قل السائل ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ لعلها مترادفات، العفو التجاوز والمغفرة تجاوز مع الستر. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع.